يقول الأخ ذكرتم في العام قبل الماضي عند شرحكم للمستحب الثاني عشر أن الشيخ مقبل رحمه الله قال إن شاء الله لم ترد إلا في هذا الحديث باب الضمى وثلث العروق وثلث الأجر إن شاء الله تعالى وحديث عيادة المريض باب الطهور إن شاء الله ويجوز أن تقول إن شاء الله في الدعاء في دعائك إلا في هذين الموضعين أحسن سلام طيب لا تقل في باب الدعاء إن شاء الله إلا في هذين الموضعين بعض الناس يقول نسأل الله أن يهدينا إن شاء الله لا إن شاء الله هنا في غير موضعها هداك الله إن شاء الله في باب الدعاء لا تقول إن شاء الله أدعو جازما هداك الله الله يهديك اللهم اهدنا اللهم وفقنا لا تقول إن شاء الله